بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا فيما مضى كلاما حول النهي عن علم الكلام الذي اشتغل به المتكلمون، وسمعنا قول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على الكلام. وذلك أيضا قبل أن يشتهر علم الكلام، وقبل أن يتولد فيه ما تولد. وقد مر بنا ما تكلم فيه بعض العلماء وبينوا أضراره ومفاسده، وأنه مبني على الجدل، وأن أكثر ما فيه كلمات مولدة مفروضة لا أهمية لها ولا حقيقة لها، كل من أهلها يدلي بشبهة ثم ينقضها الثاني بمثلها أو بأقوى منها، وهكذا، فلا يثبت لهم حجة كلامية. وقد وضعوا في ذلك كتبا موسعة، ومن أوسعها كتاب للقاضي عبد الجبار المعتزلي اسمه المغني، طبع طبعة جديدة في 14 مجلدا، كله كلام، كله جدل، كله توليدات لتلك الشبه التي هي شبه المعتزلة التي اعتمدوها في نفي الصفات، ووسعوا بها دائرة الكلام، وشغلوا بها أوقات الناس، وأضاعوا بها فراغهم، ونهايتهم عدم المعرفة، فلا يثبتون على حجة ثابتة مستمرة. فلذلك ينهى علماء الإسلام عن قراءة كتبهم. يقول ابن القيم لما ذكر بعض كتبهم قال: فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. يقول: نختار لك تركها. كتبهم متهافتة، كتب أهل الكلام، ينقض بعضها بعضا، وإن أردت فانظر إليها، ولكننا ننصحك ألا تقرأها ولا تقرب منها، حذرا عليك أن تفتتن وأن يقع في قلبك شيء من الزيغ، أو تعلق بقلبك شبهة من تلك الشبهات فيصعب عليك بعد ذلك التخلص عنها. فهذا خلاصة الكلام في النهي عن هذا الجدل وعن تلك الخصومات التي يتنازع أهلها، والتي

سموه بما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس: التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة الرأي والوقف والشك في ذلك. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. قد علمنا أن الشرع الشريف كامل في جميع ما يحتاج إليه البشر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة ما تحتاج إليه، وبالأخص ما يقولونه بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوبهم في صفات ربهم. لا يليق أنه علمهم الفروع وترك الأصول، بل الأصول أولى بالتعليم. علمهم الأصول التي هي العقائد، ما يقولونه في ربهم بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوبهم، قبل أن يعلمهم الأوامر والنواهي ونحو ذلك. وذلك لأن العقيدة سبب الأعمال، الذي لا يكون معه عقيدة لا ينبعث جسمه بالعمل. إذا رسخت العقيدة التي هي معرفة الرب سبحانه ومعرفة عظمته وكبريائه وجلاله، رسخت في القلب، أورثت أعمالا، أورثت الخوف منه ورجاءه ومحبته والخضوع والخشوع له والإخبات والإنابة والتوبة والرجوع إليه، وأورثت تعظيمه وتألهه ودعاءه وعبادته. فإذا انتفت هذه المعرفة من القلب انتفت العبادة. ونحن نشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان أكثر الناس أعمالا وأتمهم خشوعا وأتمهم تذللا. ما الذي حملهم؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ أليس هو قوة المعرفة؟ أليس هو قوة العقيدة؟ أليس العقيدة رسخت في قلوبهم وهي معرفة ربهم؟ إذن فنحن نحث المسلم على أن يقوي عقيدته. قوي عقيدتك، تعلم ما ترسخ به عقيدتك في قلبك، قوي العقيدة التي هي معرفة الله ومعرفة عظمته ومعرفة جلاله وكبريائه، واحرص على ترسيخ هذه العقيدة في قلوب أولادك وفي قلوب إخوتك وفي قلوب المسلمين، فإنها متى رسخت أثمرت، متى رسخت القلوب آتت أكلها، أثمرت العبادات الكثيرة التي هي فعل الصالحات وترك المحرمات. إذن لو كان علم الكلام هذا وتفاصيله من الشريعة ما أهملته الرسل، بل تعلمه لأممهم. ونحن لم ينقل لنا عن نبينا شيء من ذلك، ما نقل عنه أنه خاض بأصحابه بهذا العلم الذي هو الجدل والخصومات والمنازعات ونحوها. نعلم أنه ما تكلم فيها، بل كلامه في معرفة الله وفي عظمته وفي صفاته، وكلامه في أحكامه وأوامره ونواهيه وما إلى ذلك، هذا هو الذي بلغه لأمته، وبلغته أمته بعضهم لبعض. يقول بعض السلف: أنا أحلف لو حلفت أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة ماتوا ولم يتكلموا في لفظ التركيب ولا الحيز ولا الجهة ولا الجوهر ولا العرض بالمعنى الذي أراده المتكلمون. وإذا لم يتكلم فيها هؤلاء الصحابة فلا خير فيها. قد ثبت أن بعض المتكلمين الذي هو ابن أبي دؤاد الذي زين للخلفاء أن يمتحن الناس في علم الكلام، ومنه القول بخلق القرآن، جاءه أحد العلماء قال له: أخبرنا عن هذا الذي تدعو الناس إليه، هل علمه نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموه؟ فإذا قلت ما علموه، قلنا: كيف تعلم شيئا ولا يعلمونه؟ أنت أعلم من الرسول، أنت أعلم من الخلفاء الراشدين. حاشا وكلا، لا تكون أعلم منهم. وإذا قلت بل يعلمونه، فهل وسع كما وسعهم؟ هل دعوا إليه؟ وهل نشروه؟ وهل علموه الناس؟ وهل ألزموهم باعتقاده؟ إذا لم يفعلوا فاتبعهم، لا تنشره ولا تظهره. إذا كان عقيدة لك فاكتمها في نفسك، ولا تلزم غيرك بأن يعتقدها. لماذا لا يسعك ما وسعهم؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وصحابته والتابعين وأئمة الدين. سمعنا من أمثلة ما تكلم به المتكلمون كلامهم في التركيب وفي العرض وفي الجوهر وفي الحيز وفي الجهة وفي الأبعاد وفي الأعضاء ونحو ذلك. فيقولون: إن الله منزه عن التركيب، ومنزه عن الجسم وعن الجوهر وعن العرض وعن البعض وعن الجهة وعن الحيز وما أشبه ذلك. يقولون: ننزه الله تعالى عن ذلك. ثم يشرحون هذه الكلمات ويتوسعون فيها. فسمعنا كلام أو ما نقله عنهم الشارح في معنى التركيب. لا شك أن هذه الكلمة بدعية لم يتكلم بها السلف، واصطلاحاتهم هذه حيث جعلوا لها ستة معاني كما سمعنا. آخرها قولهم: التركيب هو التركيب من الصفات والذات. أرادوا أن الله تعالى ليس له صفات. إذا قالوا أن الله ليس بمركب فقالوا التركيب يعم التركيب بالصفات والذات. وقد بين العلماء رحمهم الله أن إثبات الصفات لله إثبات وجود لا إثبات تحديد، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تحديد ولا إثبات تكييف، وذلك لحجب البشر وقصورهم عن أن يصلوا بمعارفهم إلى تحديد الصفات وإلى تكييفها. وقد ذكروا أن علم الصفات ملحق بعلم الذات يحذو حذوه ويسير على مثاله. فإذا كنا نثبت لله تعالى ذات ولا نكيفها فهكذا نثبت له صفات ولا نكيفها. كثير من السلف يقولون في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. وفي الأثر المشهور عن مالك بن أنس رحمه الله قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي أثر عن شيخه ربيعه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني لا تصله العقول، له كيفية ولكنها محجوبة عنا، فنؤمن به ونتوقف عن تلك الكيفية. كيفيته إذا سأل سائل وقال ما كيفية الاستواء، قلنا الكيف مجهول. فإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف ولا إثبات تمثيل. فهؤلاء الذين يقولون إن الله تعالى غير مركب ثم يريدون بالتركيب، التركيب من الصفات والذات، يريدون بذلك نفي الصفات، فيقال لهم أنتم تثبتون الذات فهل لها كيفية؟ فإذا قالوا لا يعلم كيفية الذات إلا الله، قلنا كلا الصفات لا يعلم كيفيتها إلا الله تعالى. إذا الحاصل أن كلامهم في التركيب وأنه أقسام، الأقسام الستة التي سمعنا هذا لا يحتاج إلى البحث فيه، بل هو من علم الكلام، من علم الكلام، إنما أورده الشارح ليبين تهافتهم وليبين أنهم خاضوا في شيء لا فائدة فيه ولا حاصل له. وهذه التركيبات الأقسام الستة القصد منها هو القسم السادس كما سمعنا، وإلا في الأقسام الأولى من جملة ما ولدوه وقالوا تركيب من الأعضاء والتركيب من الصورة والهيولة ونحو ذلك، قالوا ذلك بالتتبع أو بعلم الكلام الذي ولدوه. فنقول لا يجوز الخوض في مثل هذا، بل يقال الله منزه عن النقائص وموصوف بصفات الكمال. سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس،

ويجمعها في مؤلفاته، ثم يأتي آخر أجدل منه فينقضها واحدة واحدة فلا يبقى معه شيء. يقول: كما أنك تولد كذا فأنا أولد مثله. وقد تعلمها كثير من العلماء ليردوا عليها، من جملة من عرفها وأتقنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه درس علومهم وإن لم يصرف فيها وقتا، ولكن ما أعطيه من الذكاء ومن الفطنة ومن قوة الذاكرة سبب أنه يفهمها بمجرد ما يقرأها. فناقش كتبهم ورد عليها ردا متقنا، فتجدون في أول كتابه الرد على الشيعة الرافضة الذي سمي منهاج السنة يمكن أن ثلثه في مناقشة المتكلمين فيما يتعلق بالصفات وبنفيها ونحو ذلك، وهكذا كتابه الذي سماه أو الذي يسمى بالعقل والنقل أو يعرف بدرء تعارض العقل والنقل، مطبوع أيضا في 10 مجلدات. هو أيضا مناقشة لهم في تلك الشبهات وبيان ما وقعوا فيه من التناقضات. وهكذا أيضا كتابه الذي يسمى بنقض التأسيس، نقض التأسيس، التأسيس كتاب للمتكلمين للرازي صاحب هذه الأبيات، مطبوع اسمه التأسيس أو تأسيس التقديس، رد عليه وإن لم يرد عليه كله أو لم يوجد رده كله كاملا، وطبع الموجود منه فناقشه كأنه درس كلامهم وتوغل فيه. وكل ذلك ليعرف المسلمون أنهم لا يثبتون على حالة، بل نهايتهم الحيرة ونهايتهم التذبذب، كما سمعنا عن أمثالها عن هؤلاء منهم. هذا ابن رشد ويسمى الحفيد، له كتاب في الانتصار للفلاسفة، وذلك لأن الغزالي صنف كتابا سماه تهافت الفلاسفة، ولما صنفه انتصر لهم ورد عليه ابن رشد وسمى رده تهافت التهافت، انتصار للفلاسفة ورد من على الغزالي. وقد سبق أن نقل الشارح كلام أو بعض كلام الغزالي من كتاب إحياء علوم الدين. فالحاصل أن الغزالي يبين أنهم ليسوا على عقيدة راسخة، بل إنهم متهافتون مضطربون متذبذبون، ولا عبرة بمن انتصر لهم من أغرادهم، فإن ابن رشد فيلسوف. فالحاصل أن هذا المؤلف سمعنا أنه لم يكن على عقيدة الراسخة، بل ينقل عنهم أنهم متذبذبون، وأنهم مهما وصلوا إليه من المعرفة لا يثبتون أيضا على طريقة. ثانيهم الآمدي أبو الحسن الآمدي، صاحب كتاب الإحكام في أصول الأحكام، من علماء المتكلمين، ولكن من الذين تكلموا في هذا العلم، وتكلموا أيضا في العلوم الأخرى كأصول الفقه، ومع ذلك فهو قد اعترف عنهم وعن من خاض فيه بأن هذه نهايتهم. الحيرة والشك والاضطراب. ثالثا هذا الغزالي، الغزالي صاحب الإحياء، يقولون إن الإحياء من خير كتبه، وإن كان فيه شيء من البدع. إحياء علوم الدين من أحسن كتبه، ولكنه لم يكن من المحدثين، فحشد فيه أحاديث موضوعة لا أصل لها، وإن كان جاء فيه بأفكار وبفوائد، فوائد مهمة. هو كان في أول أمره مشتغلا بعلم الكلام، ومشتغلا بالجدل، ومشتغلا بعلم الفكر وما أشبه ذلك، وهذا هجراه. ولأجل ذلك قدم في أول كتابه المستصفى مقدمة في المنطق منطقية. في آخر حياته ندم على أنه أضاع حياته في شيء لا فائدة فيه، فأقبل على الحديث وجعل يقرأه، وافاه الأجل، والبخاري على صدره، كأنه يقول: ندمت على إعراضي عن كتب الحديث، فأنا الآن أشتغل بها في آخر حياتي، ولعله ختم له بخاتمة حسنة. الرابع أبو عبد الله الرازي، صاحب التفسير الكبير، التفسير الكبير الذي هو أكبر التفاسير الموجودة لهذا العالم الكبير أبو عبد الله، ويسمى فخر الدين الرازي. صنف كتابا له سماه أقسام اللذات، وجاء فيه بهذه الأبيات، وكأنه ينتقد أكثر عمله. حياته ذهبت في شيء لا فائدة فيه من علم الجدل. روي أنه مرة يمشي مع طريق وخلفه تلاميذ له كثير، أكثر من 100 أو 200، مروا على عجوز فاستغربته، قالت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو عبد الله الرازي العالم الجليل، يحفظ 1000 دليل على وجود الله تعالى. قالت العجوز: أفي الله شك؟ عجوز على فطرتها تقول: هذا الذي حرص على جمع هذه الأدلة في قلبه شك، في قلبه توقف، لا يحرص على تتبعها إلا من هو في حيرة أو في شك. فهو يقول في هذه الأبيات كما سمعنا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. إقدامهم يعني تقدمهم، يعني نهايته هذا الأمر، وسعيهم يعني عملهم، أكثره ضلال. ثم يقول في أثنائها: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، هذا الذي استفدنا.

فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. أولا، أن الواجب علينا أن نقبل الصفة التي جاءتنا على ظاهرها، سيما إذا كانت صريحة بعيدة عن التوهمات، وأن نحملها على المحمل الذي يمكن أن تتحمله، وأن ننزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاحتمالات البعيدة التي فيها شيء من التكلف وفيها صرف لللفظ عن المتبادر منه وعن ما يفهمه المخاطب لأول وهلة. وذلك أن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأوضحه وأجلاه معنى وأقرب إلى أن يفهم ولا يحتاج إلى إيضاح زائد، ليس ككلام الملغزين أهل الألغاز وأهل الإشارات الخفية. وهكذا أيضا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه أفصح الخلق وأنصحهم، وإذا كان فصيحا فلا بد أنه سيتكلم بما يعرفه ويفهمه المخاطبون، بحيث لا يشكون في مقصده. وكذلك إذا كان أنصح الخلق وأحبهم لمعرفة الأمة وأحبهم لنجاتها وأحبهم لإبعادها عن الأشياء الوهمية، إذا كان كذلك فلا بد أنه يوضح لهم، ولا يترك لهم الكلام ملتبسا، ولا يتكلم بكلام موهم، حاشاه أن يتكلم بكلام يفهم منه غير ما يراد. والصحابة رضي الله عنهم تقبلوا كلامه حملوه على ما هو عليه دون أن يسألوه ويناقشوه، ودون أن يفسروا كلامه بما لا يحتمله،